بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. التفسير الميسر، الصحيفة 7. نسأل الله أن ييسر لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله لهم اهبطوا من الجنة جميعا، وسيأتيكم أنتم وذرياتكم المتعاقبة ما فيه هدايتكم إلى الحق، فمن عمل بها لا يصيبهم فزع على مستقبلهم ولا ندم على ماضيهم، بل لهم الطمأنينة في الدنيا والآخرة. إذن قلنا اهبطوا منها جميعا، كرر الأمر بالهبوط للتأكيد ولتأكيد أمر العداوة ولبيان شؤم المعصية، فالمعصية تزيل النعمة عن صاحبها. فالمخاطبون آدم وحواء وإبليس، وكان الإهباط من الجنة إلى الأرض، وعبر بالجميع لتنبيه ذرياتهما وليكون الخطاب شاملا للجميع، ثم أخبر بمستقر من اتبع الهدى في الآخرة وسلامته في الدنيا، فقال فإما يأتينكم مني هدى، أي فإن يأتكم مني شريعة ورسول وبيان ودعوة، فمن تبع هداي أي قبل أمري واتبع ما أمره به وداومه تصديقا بأخباره وامتثالا لأحكامه. وقد كرر أمر الهدى ولم يضمر لإظهار شأنه وفخامته، خصوصا مع إضافته إلى الله تعالى. فلا خوف عليهم فيما يستقبل من أمر الآخرة، ولا حزن على ما مضى، والخطاب لآدم وحواء وذريتهما وذرية إبليس. أعلمهم الله تعالى أنه يبتليهم بالطاعة ويجازيهم بالجنة عليها ويعاقبهم بالنار على تركها. وفي هذه الآية إخبار الثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر، وأن من جاءه الهدى على لسان رسول بلغه إياه واتبعه فقد فاز بالنجاة، وبعد عنه الحزن والخوف يوم الحساب والجزاء والعرض على الملك الديان يوم يقوم الناس لرب العالمين. بعد أن ذكر الله للناس هذا وذكرهم جميعا بنعمه عليهم لأجل أن يحملهم بذلك على إخلاص العبادة له وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ومن بين هذه النعم خلق آدم وإظهار فضله على الملائكة، جاء الخطاب إلى طائفة خاصة من الكافرين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو إسرائيل، استمالة لقلوبهم نحو الإيمان بالله، وكسرا لعنادهم ولجاجتهم، وإلزاما الحج عليهم مع بيان حالهم قديما وحديثا. فقال لما أبان الله لعباده مفتاح دار السعادة، وأن من اتبع هدى الله قاده إلى الفوز بالدارين، أخبر بمستقر من ترك الهدى فتأمل كيف أن القرآن مثاني، مفتاح باب الجنة، ثم بعد ذلك أين مستقر من خالف هدى الله تعالى؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين جحدوا وكذبوا بآياتنا المتلوة ودلائل توحيدنا أولئك الذين يلازمون النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي بأدلتنا وكتبنا، يعني والذين جحدوا آياتي وكذبوا رسلي، وآيات الله حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته وما جاءت به الرسل من الأعلام والشواهد على ذلك وعلى صدقها فيما أنبأت عن ربها. والآية سميت آية لأنها تدل على صدق ما جاء به الرسل، وخطاب القرآن ينصرف هنا على من كذب القرآن الكريم وأعرض عن دلائل النبوة التي جاء بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهم خالدون فيها لا يموتون فيها ولا يخرجون منها ولا يفنون ولا محيد لهم عنها ولا محيص. وجاء وصفهم بأصحاب لأنهم ملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريبه، فأصحاب النار أهلها الذين لا يفارقونها بحيث لا يخرجون منها ولا تتخلى عنهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة عليكم واشكروا لي وأتموا وصيتي لكم بأن تؤمنوا بكتبي ورسلي جميعا وتعملوا بشرائعي، فإن فعلتم ذلك أتمم لكم ما وعدتكم به من الرحمة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وإياي وحدي فخافوني واحذروا نقمتي إن نقضتم العهد وكفرتم بي. يا بني إسرائيل يا أولاد يعقوب، والابن من البناء لأنه بناء أبيه، وفي خطابهم ببني إسرائيل تهييج لهم بالالتزام وتذكير لهم بأبيهم العابد الصالح ليقتدوا به، ففي هذا الخطاب تشريف وتكريم. اذكروا اشكروا، وذكر النعمة هو شكرها، واذكروها كي لا تنسوها. نعمتي يعني نعمي، ونعمه التي أنعم بها على بني إسرائيل جل ذكره اصطفاؤه منهم الرسل وإنزاله عليهم الكتب واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون وقومه، إلى التمكين لهم في الأرض وتفجير عيون الماء من الحجر وإطعام المن والسلوى. فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم على ذكر. فنعمة الله على الآباء هي نعمة الله على الأبناء، فأمر أن لا ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم، فيحل بهم من النقم ما أحل بمن نسي نعمه عنده منهم وكفرها وجحد صنائعه عنده. التي أنعمت عليكم يعني فلق البحر والإنجاء من فرعون وتضليل الغمام إلى سائر ما أنعم الله تعالى به عليهم، والمراد بقوله عليكم أي على آبائكم. فالنعمة على آبائهم نعمة عليهم، وشكر هذه النعمة طاعته في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم صرح بذلك فقال وأوفوا بعهدي، أي أوفوا بطاعتي، وعهدي الذي عهدت إليكم بالتوراة، ومن ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما عاهدتم به بالإيمان بنبي الرحمة والكتاب المعجز. أوفي بعهدكم أدخلكم الجنة وأسعدكم في الدنيا. فالمعنى وأوفوا بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي والطاعة لي والتصديق برسلي، أوفي بما عاهدتكم عليه من التمكين في الأرض في الدنيا والسعادة في الآخرة. وإياي فارهبون، فخافوني في نقض العهد، أي فخشوني، وأصله فارهبوني بالياء، لكن حذفت الياء وأقيم الكسر مقامها بمعنى وارهبوني فيما تفعلون وتذرون، أي خافوني ولا تخافوا سواي، ولتكن قلوبكم عامرة بخشيتي وحدي، فإن ذلك يعينكم على طاعتي ويبعدكم عن معصيتي. وقد أمر الله عباده جميعا أن يكونوا دائما على خوف من عقابه لأجل أن يعملوا ولا يتكلوا. وهذه الآية جاءت بالأمر بذكر النعم، فهي وإن كانت خاصة الخطاب ببني إسرائيل إلا أن الخطاب عام كما في الآية الثالثة من سورة فاطر. فقد أمر الله بالتفكر بالنعم والقيام بشكرها والتذكير بالنعمة، لأن الإنسان غيور حسود بالطبع، فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حملته الغيرة والحسد على الكفران والسخط، وإن نظر العبد إلى ما أنعم الله به عليه حمله حب النعمة على الرضا والشكر. وفي الآية بيان أن الخوف لا يكون إلا من الله، وأن العبد يأتي بالطاعات للخوف والرجاء، وهما كالجناحين للطائر يرأسهما حب الله المنعم الذي يجب علينا أداء شكره. وفي هذه الآية الكريمة شروع في دعوة بني إسرائيل إلى الإسلام وهدى القرآن، ومن ذلك يدرك المؤمن أن وظيفته الرئيسة الدعوة إلى الله. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا يا بني إسرائيل بالقرآن الذي أنزلته على محمد نبي الله ورسوله، موافقا لما تعلمونه من صحيح التوراة، ولا تكونوا أول فريق من أهل الكتاب يكفر به، ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من حطام الدنيا الزائل، وإياي وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي. إذن في هذه الآية شروع في دعوة بني إسرائيل إلى الإسلام وهدى القرآن، ومن ذلك يدرك المؤمن أن وظيفته الرئيسة الدعوة إلى الله. وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، موافقا للتوراة في التوحيد والنبوة. فهذا القرآن يصدق التوراة والإنجيل، لأن فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في القرآن، فمن لم يتبعه فقد كفر بالجميع، لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أي صدقوا بما أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن. فالقرآن مصدق لما مع اليهود من بني إسرائيل من التوراة، فربنا أمرهم بالتصديق بالقرآن، وأخبرهم جل ثناؤه أن في تصديقهم بالقرآن تصديقا منهم للتوراة، لأن الذي في القرآن من الأمر بالإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه نظير الذي من ذلك في التوراة والإنجيل. ففي تصديقهم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تصديق منهم لما معهم من التوراة، وفي تكذيبهم به تكذيب منهم لما معهم من التوراة. قال: ولا تكونوا أول كافر به، أي أول من يكفر به من أهل الكتاب، لأنكم إذا كفرتم كفر أتباعكم فتكونوا أئمة في الضلالة. والخطاب لعلماء اليهود، وكان لهم أتباع، فلو أسلموا أسلم أتباعهم، ولو كفروا تبعهم أتباعهم. وأول من يكفر يقتدي به غيره فيكون أعظم لإثمه، وكان يجب أن يكون أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته، ولأنهم كانوا المبشرين بزمان من أوحي إليه، والمستفتحين على الذين كفروا به، وكانوا يعدون أتباعه أول الناس كلهم. فلما بعث كان أمرهم على العكس، ولذا قال: ولا تشتروا، أي ولا تستبدلوا، بآياتي، ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته. والآيات ما أيد الله به نبيه بما يدل على صدقه، وأعظمها القرآن. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي عوضا يسيرا من الدنيا زائل، يعني ما كانوا يصيبونه من سفلتهم، فخافوا إنهم بينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفوتهم تلك المآكل والرياسة. والمعنى: لا تستبدلوا عظيم حق الله بخسيس حظ الدنيا الزائل. وإياي فاتقون، فاخشوني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما يفوتكم من الرياسة وحطام الدنيا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تخلطوا الحق الذي بينته لكم بالباطل الذي افتريتموه، واحذروا كتمان الحق الصريح من صفة نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبكم، وأنتم تعلمون ذلك الكتمان. ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذا نهي لليهود، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي لا تخلطوا الحق الذي أنزلت عليكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من تغيير صفته وتبديل نعته. وكان فيهم منافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فكانوا يقولون: محمد مبعوث، لكن رسالته إلى العرب خاصة. وهم بذلك يلبسون الحق بالباطل، إذ إن الله بعثه إلى الخلق كافة، واللبس هو الخلط والتعمية. وفي هذا نهي عن كل من خلط على الناس دينهم، أو دلس عليهم، أو حرف الدين. وتكتم الحق، أي ولا تكتم الحق، فهو جزم عطف على النهي. ومعلوم أن في التلبيس كتمانا للحق، وفي النهي عن لبس الحق بالباطل أمر بضده، وهو أداء النصيحة لعباد الله. وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل قد أنزل عليكم في كتابكم فجحدتم نبوته مع العلم به. وإذا كان نهوا عن كتم علمه وصفته، فإنه يجب بث علوم معجزته الخالدة وهو القرآن، وبث شمائله وخصائصه ودلائل نبوته. وربنا يقول: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ومن تلبيس اليهود الحق بالباطل كتابتهم في التوراة ما ليس منها، ومن كتمانهم الحق قولهم: لا نجد في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم. والعالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه، في هذه الآية الكريمة يتبين المراد من إنزال الكتب، وهو تمييز الحق وإظهاره ليهتدي المهتدون ويهلك الضالون وتقوم الحجة على الخلائق أجمعين. فإن الله فصل آياته وبين كتابه لتستبين سبل الهداية وطرق الغواية، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من أحياه الله بنور العلم. والعالم المتمسك بالسنة الذي يبث الوحيين من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهداة الأمم، ومن منع العلم ولبس الحق بالباطل فهو من دعاة جهنم وخلفاء إبليس. الآية 43: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وادخلوا في دين الإسلام بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح كما جاء به نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتعطي الحقوق المالية التي شرعها الله على لسانه، وتكون مع الراكعين من أمته صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة المفروضة، وآتوا الزكاة الواجبة في المال، والزكاة من الزكاة وهو النماء والزيادة، لأن الزكاة تثمر المال وتطهره، أما الإيتاء فمعناه الإعطاء. واركعوا مع الراكعين، الركوع طأطأة وانحناء الظهر لقصد التعظيم والتبجيل لرب العالمين، وقد كانت العرب تفعله لبعض كبرائهم قبل الإسلام. وقد عبر عن الصلاة بالركوع من باب ذكر الجزء وإرادة الكل اهتماما بهذا الجزء، فالركوع تعظيم لله وهو استعداد للسجود، أي وصلوا مع المصلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جماعة، وهذا أمر للجميع بالدخول بالإسلام. والأمر بإقامة الصلاة أمر بإقامتها بشروطها وأركانها وسننها وخشوعها وخضوعها مع الطهارة واللباس وإخلاص النية لله. والصلاة هي الخضوع والطاعة والثناء عليه، وذلك على كل أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه، وكذلك الزكاة على كل أحد أن يزكي نفسه عن جميع المحرمات ويحفظها ويصونها عن جميع ما يضر به، وذلك فرض على كل واحد. قال العلماء: وهذه الأوامر والنواهي وإن كانت خاصة في الصورة ببني إسرائيل فإنهم هم المخاطبون بها، فهي عامة في المعنى، فيجب على كل مكلف ذكر نعمة الله والإيفاء بالعهد وسائر التكاليف المذكورة بعد هذا. والخطاب في هذه الآية أمر بالجمع بين الإخلاص لله والإحسان إلى عبيده، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. فالصلاة استحضار العبد وقفته بين يدي ربه، وحينما يقف العبد بين يدي الله خاشعا مخلصا لا بد أن يزول كل ما في نفسه من كبرياء، وهذا من مقاصد الركوع والسجود. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ما أقبح حالكم وحال علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها بالخير العظيم وهو الإسلام، وأنتم تقرؤون التوراة التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، فلا أفلا تستعملون عقولكم استعمالا صحيحا أتأمرون الناس بالبر؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ، فقد كانت اليهود تقول لأقربائهم من المسلمين اثبتوا على ما أنتم عليه ولا يؤمنون به، فأنزل الله توبيخا لهم. أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتنسون وتتركون، وكل طاعة لله تسمى برا. فالآية الكريمة تشمل كل من أمر بطاعة ولم يعمل بها. أنفسكم فلا تأمرونها بذلك، وأنتم تتلون الكتاب حال كونكم تقرؤون التوراة وفيها صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، وظهرت لكم دلائل نبوته. أفلا تعقلون؟ يعني أفلا تعقلون أنه حق فتتبعونه؟ وأفلا تعقلون وبال ذلك وأنه راجع عليكم؟ فالعقل مأخوذ من عقال البعير، وهو ما يشد به ركبة البعير، سمي به لأنه يمنعه من الشرود. كذلك العقل يمنع صاحبه من التمرد والخروج عن طاعة ربه. وينبغي على العبد أن يحفظ عقله من الشرود، فهو خسارة من حياة العبد. أما التفكر والتدبر وتأمل آيات الله الكونية والقرآنية فهو باب عظيم من أبواب السعادة وجمع الحسنات الكثيرات. وعلى كل مسلم أن يكون داعيا إلى الله، وليبدأ بنفسه في كل خير يعلمه الناس، فهو أصل استقامة الخلق بفعله. ومتى كان الداعي إلى الله مستقيما وضع الله البركة في قوله، ويسر الله قبول دعوته في الناس. في هذه الآية الكريمة حث الواعظ على تزكية نفسه والإقبال عليها بالتكميل، لأجل أن يصلح ويصلح يعني ويصلح الله به غيره. وفي هذه الآية الكريمة هذا الحث، فينبغي على الإنسان أن يعمل جاهدا في إصلاح نفسه. وليس في الآية منع المقصر من واجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. وليحذر المرء غاية الحذر الاتصاف بصفة اليهود. قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قد ذم الله عز وجل في كتابه قوما كانوا يأمرون الناس بأعمال البر ولا يعملون بها ذما، ووبخهم الله به توبيخا يتلى في طول الدهر إلى يوم القيامة. فقال، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه، وكذلك الصلاة، وإنها لشاقة إلا على الخاشعين الذين يخشون الله ويرجون ما عنده ويوقنون أنهم ملاقوا ربهم جل وعلا بعد الموت وأنهم إليه راجعون يوم القيامة. واستعينوا بالصبر والصلاة، الاستعانة طلب المعونة، أي استعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله، واعلموا أنها من طاعة الله. فالصبر أخص صفات الكمال، والصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصبر والصلاة معينتان على رحمة الله. وإنها لكبيرة لثقيلة وشديدة، يعني إن الاستعانة بالصبر والصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين، إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين صطواته، المصدقين بوعده ووعيده، الساكنين لعبادته. فمن خشع لربه وأناب علم تقصيره فعمل لطاعة ربه وأداء حقه. وهذا الخطاب لأهل الكتاب ومنهم اليهود، أي استعينوا بالصبر على الوفاء بعهدي في الكتاب الذي عاهدتموه، في كتابكم من طاعتي واتباع أمري وترك ما تهونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من التسليم لأمري واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ويشمل الخطاب الخطاب للمسلمين، فأمرهم أن يستعينوا على ما يطلبونه من رضا الله ونيل جنته بالصبر على أداء فرائضه، وهو الصوم والصلاة. فالصلاة فيها تلاوة كتاب الله، الداعية آياته إلى الزهد في الدنيا والتقلل منها، المسلية النفوس عن زينتها وغرورها، المذكرة الآخرة وما أعد الله فيها لأهلها، ففي الاعتبار بها المعونة لأهل طاعة الله على الجد فيها. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فمن خواص الصلاة اندفاع البلايا وزوال الغموم والرزايا. والخطاب يشمل معنى استعينوا على ما يستقبلكم من أنواع البلاء، وعلى طلب الآخرة، وعلى حوائجكم عند الله بالصبر والصلاة. الذين يظنون أنهم لاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، الذين يظنون يستيقنون، وهذا من تسمية الشيء بضده، وهو كثير عند العرب، ولا يسمى الشيء بضده إلا لفائدة. وهذا نعت للخاشعين، فهم يعلمون يقينا أنهم راجعون إلى ربهم الذي يربهم بالنعم. فمن رحمته أن يجمع الخلائق يوم القيامة لأجل الفصل بينهم، أنهم ملاقوا ربهم، أنهم مبعوثون، وأنهم محاسبون، وأنهم مجزيون، وأنهم راجعون إلى الله تعالى، يصدقون بالبعث، يصدقون بالحساب، يصدقون بالجزاء، يصدقون بالقصاص، يصدقون بالرجوع إلى الله. وقد جاء التعبير عن العلم بالظن ليفيد أنهم مع اليقين، فإن توقع الأمر المعلوم يتكرر عندهم عند القرب وعند التروكات وعند تكرر تدبر الآيات الكونية والقرآنية. فمعنى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي أنهم يتوقعون هذا اللقاء وقتا بعد آخر، فهم يؤمنون إيمانا صادقا جازما بلقاء الله، ويترقبون ذلك اللقاء ويستعدون له وينتظرونه متوقعين له، فيقينهم يقين المتوقع المترقب، فيكون في قلوبهم دائما ويستعدون له بعمل صالح يقدمونه رجاء أن يغفر لهم وأن يتغمدهم برحمته ويكفر عنهم سيئاتهم، ويترجون هذا اليوم عند كل إثم يتركونه محتسبين الأجر عند الله تعالى. فمعلوم أن ترك الذنوب باب من أعظم أبواب الحسنات، والتعبير بربهم فيه إشعار بنعمه تعالى عليهم، لأنه هو الذي رباهم وأنشأهم وتعهدهم في الوجود، كما يتعهد المزارع زرعه بالسقي والإصلاح. وثمة ربوبية خاصة لأوليائه بالتوفيق للعلم والصراط المستقيم. وأنهم إليه راجعون أي يؤمنون مستيقنين متوقعين أنهم إليه وحده راجعون، وتقديم إليه للدلالة على أنه وحده الذي يرجعون إليه ويجزيهم بالإحسان إحسانا وبالتوبة غفرانا، وأنه الغفور الرحيم الودود لأوليائه التائبين. وهذه العقيدة وهي الإيمان الجازم بالرجوع إلى الله عقيدة تتكرر عند المؤمن في اليوم والليلة مرارا، كما في سورة الفاتحة، وإذا مر بالإنسان شيء يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن عبيد لله ونرجع إليه، لينال كل امرئ ما قدم في هذه الحياة الفانية لتلك الحياة الدائمة. فأيامنا هذه خوال وتلك أيام بواقٍ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا ذرية يعقوب تذكروا نعمي الكثيرة عليكم واشكروا لي عليها، وتذكروا أني فضلتكم على عالم زمانكم بكثرة الأنبياء والكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي اذكروا نعمي التي أنعمت عليكم وعلى أجدادكم، اذكروها بالقلب واللسان والجوارح. والنعمة هنا يراد بها جميع النعم لأنه جنس مضاف فله حكم الجميع. واذكروا النعم ففي ذكرها أداء شكرها، فذكر النعم يستلزم شكرها، وقد أعاد الله ما أعاد من الأمر بذكر النعم لأهمية حفظ النعم بشكرها. فالنعم تحفظ بالشكر وتزداد، وكذلك أعادها بسبب أن أكثر الناس جبلوا على الجمود وترك الاستجابة عن الوعظ، فكرر الأمر تلطفا بهم ورجاء إيمانهم، وليأخذ من ذلك الدعاة دروسا في الترفق والتكرار مع الآخرين. وربنا جل جلاله قد كرر تذكيرهم بالنعم لغفلتهم المطبقة عن شكر نعم الله، وقد ناداهم باسم أبيهم لأنه مصدر عزهم وفخرهم واستجلابا لاستجابتهم، فإن أباهم هو العابد الشاكر. وذكرهم ربنا بهذا الفضل لينبههم على أن الذي فضلهم على غيرهم له أن يفضل غيرهم كما فضل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، والله ذو الفضل العظيم. ونبههم على أنهم أجدر من جميع الشعوب بالتأمل فيما أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات ودلائل النبوة والخصائص والشمائل، والمفضل أولى بالسبق إلى الفضائل. وأني فضلتكم أعطيتكم الزيادة على العالمين، أي على عالمي زمانكم، وهو ما ذكره في قوله إذ جعل فيكم أنبياء. والمراد بهذا التفضيل سلفهم، ولكن تفضيل الآباء شرف الأبناء، فقد فضلهم الله على الأمم حاشا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأمتنا خير الأمم لما اختص فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقوله وأني فضلتكم على العالمين أي واذكروا تفضيلي إياكم على عالم زمانكم، وهذا التفضيل نعمة خاصة، فعطفه على نعمتي عطف خاص على عام، وهو مبدأ لتفصيل النعم وتعدادها، وإفراد بعض أفراد العام لأجل التأكيد والتنبيه. وربما كان تعداد النعم مغنيا عن الأمر بالطاعة والامتثال، لأن من طبع النفوس الكريمة امتثال أمر المنعم، لأن النعمة تورث المحبة. فهذا التذكير مقصود به الحث على الاستجابة بما يناسب تلك النعمة ويستبقي ذلك الفضل. وفي هذه الآية الكريمة تذكير لبني إسرائيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة إليهم وإلى الناس جميعا. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وخافوا يوم القيامة، يوم لا يغني أحد عن أحد شيئا ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين ولا يقبل منهم فدية ولو كانت أموالا الأرض جميعا ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب. واتقوا يوما، واحذروا واجتنبوا عقاب يوم القيامة. والاتقاء أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية، أي اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية تقيكم مما يقع فيه من الأهوال والأوجال وعظائم الأحوال، وذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. لا تجزي، أي لا تقضي ولا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، أي لا يكون شفاعة ولا منفعة فيكون لها قبول. وذلك أن اليهود كانوا يقولون يشفع لنا آباؤنا الأنبياء، فآيسهم الله تعالى عن ذلك، وأن نفسا لن تجلب لنفس نفعا ولا تدفع عنها ضررا يوم القيامة. والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله لمن ارتضى. واتقاء ما في يوم القيامة يكون بالعمل الصالح وعدم التفريط فيه، وحفظ النفس والجوارح والظاهر والباطن، والحذر من المعاصي، فالمعاصي مهلكات في الدنيا والآخرة. وقد جاء هنا تقديم الشفاعة للإشارة إلى من ميله إلى حب نفسه أشد منه إلى حب المال، وعكسه فيما سيأتي عند الآية 23 بعد 100 إن شاء الله. وجاءت كلمة شيئا، أي لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه. فالأرض التي نعيش عليها لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، ولا يؤخذ منها عدل فداء كما يكون في الدنيا، وقيل للفدي عدل لمعادلته إياه من غير جنسه. ولا هم منصرون، أي ولا هم يمنعون من عذاب الله، والمعنى لا يؤخذ منهم فداء أو بدل في ذلك اليوم إن هي استطاعت إحضاره على سبيل الفرض والتقدير، وهي لا تستطيع إحضار شيء، ولا يجدون من يعينهم ويمنعهم من عذاب الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.